أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبعد. فإني أذكر إخواني بالصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقته فأخفاها عن شماله وأعطاها بيمينه، يتحرى الإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا يكون من الآمنين يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول الله تعالى في سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن. هناك إشراقات ونفحات إيمانية في هذه السورة المباركة. كنا نقرأ في تفسيرها بعد صلاة الفجر في هذا اليوم، فأحببت أن أنقل إلى إخواني بعض هذه الثمار اليانعة والقطوف الدانية من سورة الرحمن. يقول الله عز وجل: الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو الرحمن. ورحمته سبحانه وتعالى شاملة، فيرحم المؤمن ويرحم الكافر في الدنيا وفي الدار الآخرة، فرحمته قاصرة على عباد الله المؤمنين الطائعين، فلا رحمة للكافر يوم القيامة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن يختلف عن الرحيم، هذا ليس الرحمن يختلف عن الرحيم، في أن المؤمن له نصيب من الرحمن الرحيم، والكافر لا يرحم إلا في الدنيا، يعطيه الله تبارك وتعالى المال والولد والذرية والصحة، ويرزق ويأكل ويشرب على الرغم من كفره، وأن الله تبارك وتعالى أمهل وما عجل له العقاب، فهذا من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا قدم الكافر خيرا في الدنيا من صلة للأرحام مثلا أو إطعام للطعام، فإنه يكافأ بحسناته في الدنيا. فإذا كان في يوم القيامة أقدم على الله وهو مؤمن، أما المؤمن فيجزى بالخير في الدنيا على طاعته، وفي الدار الآخرة بدخول جنة الله تبارك وتعالى، فهو على خير في الدنيا والآخرة. أما الكافر فإذا قدم خيرا فإنه يكافأ على هذا الخير في الدنيا. يوضح ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان رجل كان في أيام الجاهلية كان يصل الأرحام ويطعم الطعام، فهل ينتفع بذلك عند الله؟ رجل كان في الجاهلية كافر، ما أدرك البعث، ما أدرك الرسالة، وكان من المحسنين المتصدقين الواصلين الأحق ومات في الجاهلية. هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لأنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيكافأ بحسناته في الدنيا. أما المؤمن فإنه يرحم في الدنيا والآخرة، ورحمتي وزعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والرحمن هذا الاسم من أسماء الملك، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما عن الرحيم ستقول فلان رحيم بالناس، ووصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا رحمن، الرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. أما الرحيم فتطلق على الله تبارك وتعالى، ووصف الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول فلان رحيم بالناس إلى آخره، يعني من الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فنحن نتراحم بجزء واحد من 100 جزء، وباقي الأجزاء عند الرحيم الرحمن. نسأل الله تعالى أن يعاملنا برحمته. فأنت تقرأ في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، سواء يليق بذاته. ونقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم في كل يوم، وعليكم السلام إلى آخره. خلاص، الرحمن فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، أول نعمة في هذه السورة ذكرها الله تبارك وتعالى أنه علم الإنسان القرآن. طيب، وعلمه سائر العلوم، ويخلق ما لا تعلمون، حتى إن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه علم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل علمه، علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام. فالعلم من عند الله. اقرأ في أول كلمة أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم من عند الله سبحانه وتعالى. فامتن الله على الإنسان أنه علمه القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، يعني علم الإنسان القرآن قبل خلقه. ثم قال خلق الإنسان، هو خلق الإنسان وعلمه القرآن بعد ذلك. فقدم هذه النعمة على سائر النعم. فمن علمه الله القرآن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. خلق الإنسان، علمه البيان، يعني علمه الإيضاح والبيان والإفصاح عما في نفسه، وخلق له الأداة التي تستعمل في ذلك. خلق له اللسان وميزه بالكلام وفضله على سائر الحيوانات. فأنت تقول أنا جائع، أنت تتميز بصفة الكلام، فهذه نعمة من الله. خلق الإنسان، علمه البيان، والحيوانات لا تستطيع الكلام، فميز الله الإنسان بنعمة البيان، وهي نعمة الإفصاح عما في نفسه، فيتكلم ويطلب ويناجي ربه ويقرأ القرآن. أليس هذا من رحمة الرحيم الرحمن؟ الشمس والقمر بحسبان، هذا الكون بحسبان، بحساب دقيق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، بتقدير الملك سبحانه وتعالى. يعني هذه دعوة للتأمل من خلال القرآن. تأمل في رحمة الله، وتأمل في كتاب الله، واستشعر هذه النعمة أن الله علمك القرآن، وأن الله عز وجل خلقك وفضلك على سائر الكائنات. ثم دعاك الله تبارك وتعالى إلى التأمل في كونه، فإن هذا الكون يدل على الإله، فيا عجبا كيف يوصل إليه، أم كيف يجحد الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. الشمس والقمر بحسبان، والنجم، النجم أي الذي في السماء، والشجر في الأرض يسجدان، فالكل يسجد لله، هذا قول. وفي تفسير آخر الشمس والقمر بحسبان، والنجم أي هو النبات الذي لا ساق له، نبات في الأرض لا ساق له، والشجر الضخم العظيم، هذه الأشجار العملاقة مع النبات الصغير، الكل يسجد لله. إذن الشمس والقمر بحسبان والنجم، أو الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، أي يسجدان لله تبارك وتعالى. حتى الكافر يسجد لله، سبحان الله، الكافر يسجد، نعم، وظلالهم بالغدور والآصال، يعني الكافر يأبى السجود لله تبارك وتعالى، وإذا نظرت إلى ظله وجدت الظل سجد لله تبارك وتعالى طوعا وكرها، وظلالهم بالغدور والآصال، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، من دابة، ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا وهي تسجد لله، والملائكة يسجدون، نعم، والملائكة وهم لا يستكبرون، لأن من أبى السجود لله فقد استكبر على الله واقتدى بأستاذه إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأبى واعترض على قدر الله تبارك وتعالى وقال أنا خير منه، فأبى السجود. فمن رفض السجود لله تبارك وتعالى فقد اقتدى بأستاذه بكل سنة، والسجود كان مطلوب لآدم. طيب، هذا قول. وقيل إن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يسجدوا شكرا لله تبارك وتعالى أنه خلق آدم، المهم أنه في النهاية صار عاصيا لله وأبى أن يسجد. حتى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعا، السماء مرفوعة، هذه آية عظيمة من آيات الله، والآيات التي تتحدث عن السماء كثيرة جدا، رفعها ووضع الميزان، أي أنزل الميزان وأمر بالعدل وشرعه لعباده سبحانه وتعالى. وتوعد الله عز وجل أولئك المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، الذين يسرقون في الكيل والميزان. فأنزل الله تبارك وتعالى الميزان وهو يدل على العدل، فشرع العدل لعباده وأمر به. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل لله تبارك، ألا تطغوا في الميزان، طغيان في الميزان. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين وأرجح، يعني ترى الكفة كذا، يعني فيها مثل الخضار أو الفاكهة أو ما شابه ذلك، يعني راجحة على الكفة الأخرى حتى تقوم بتبرئة هذه الذمة، لا أن يكون الميزان متساويا عند البيع والشراء، فأنت بذلك خالفت العدل وخالفت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين وأرجح، أي في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان، يعني لا تنقصوا الميزان، يعني ليس معنى ذلك أن تبالغ في العدل وأن تعطي غيرك حقه وأنت أصبت بالخسارة، لا أبدا، ألا تطغوا في الميزان. فأمرك الله عز وجل بالعدل في الميزان وألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام أي بسطها وفرشها ومهدها للأنام أي للخلق فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام أي ذات الأوعية التي تكون فيها الثمار فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وإن شاء الله يعني لعلي أسكت من الحديث عن هذه السورة المباركة صلى الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.